العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا المبارك؟ الحمد لله. أتلاقي فضلتك يا شيخنا أثر عن صحة خمس حديث لو سمحت. تفضل. الله يكرمك يا شيخنا. الحديث الأول، كنت سألت فضيلتك عليه المجلس الماضي وقلت لي اذكر لي المتن كاملا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم. عفوا، الحديث الذي فيه هذا ابنك داود؟ نعم. قال ما عمره؟ قال 40 أو 60. قال يا آدم، قال آدم فإني قد وهبت لي له من عمري 60 أو 40 إلى آخره. والذي في نهايته فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسي ذريته. السند يحسن، لكن استنكر بعض العلماء المتن، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. الحديث الثاني، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال إن تفرككم في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. لا يحضرني الحكم عليه. نعم. الحديث الثالث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. لا يثبت. الحديث الثالث، إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، قال فيخرج هذا فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول أوشك. لا يثبت هذا، لا يثبت بهذه الطريقة. الحديث كفاية علي كده، عليك الله يحفظك. في أسئلة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، انا كنت بسمع حضرتك فتاوى في النكاح والطلاق، فاذا بي اترفض يعني تحرك لساني يقول كذا. هذه وسوسة لا يقع بها طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا عم الشيخ، دلوقتي الواحد لو فطر صايم ياخد مثل اجره؟ حديث من فطر صائما فله مثل أجره في سنده ضعف، لكنه مأجور على كل حال، أعني من فطر صائما، لقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم صوت غير مسموع. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ مصطفى، لما ترمس فيها مجموعة ينفع تعمل واحدين والحوار تتثقف ولا ما تفكر شيء؟ لم أفهم. الصوت غير واضح. ينفع تعمل واحدين؟ صيام يوم الجمعة منفردا. بس نص شعبان. ورد حديث فيه سؤال تقلب عليه. لا صبرا، نجاوب بس على السؤال الأول. ماشي. أنت تسأل عن صوم يوم الجمعة منفردا كنافلة، أقول بالله تعالى التوفيق، وأرضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعده، وأرضى عنه عليه الصلاة والسلام لا تختصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا ليلتها بقيام. الحديث الأخير فيه كلام لكن يشهد له الحديث الأول، فعلى ذلك يثبت النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا. نعم. سؤال تاني، الحرم متفطر ولا لا؟ اي حرم في رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فتلك المسائل تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، هل الحقن تفطر أم لا تفطر، وذلك بناء على هل هي طعام أو ليست بطعام. فهناك قولان أختاروا القول بأن الحقن لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا بشراب، فالذي يقسم بالله يقول والله لا آكل أو والله لا أشرب وتعاطى إبرة لا يحنث، لا يحنث في يمينه، وأيضا فإنها لا تدخل من مدخل الطعام والشراب، لا تدخل من مدخل الطعام والشراب، والله أعلم، ولا يتلذذ بها عند الأكل وكالأكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، دلوقتي أنا بالنسبة للحاجات اللي بتوقف فيها في حياتي وببقى محتاجة فتوى برجع لحضرتك فيها، تمام؟ في من فترة أنا سألت حضرتك عن إن أنا هشارك أو هدخل مساهمة في صالة ألعاب هتعمل لعبة معينة، وحضرتك سألتني إيه اللعبة إيه، متوقفت عن ان حضرتك لا تعلمها. طيب، فلو انا وصلت الشيخ عنده تفاصيل اللعبه وافتني فيها، هل هنا كده اتباع هوى؟ خلاص، هو لا يتحمل، لا ما في اتباع هوى، لا هو يتحمل اسم ما قال او ثواب ما ياخذ ثواب ما قال. تمام. نعم. طيب، في سؤال تاني معلش يا شيخ. انا كنت سالت حضرتك بخصوص الحج، وحضرتك قلت لي ان ركن الافاضه ده ركن هام ما ينفعش انه يسقط في الحج. نعم. وان انا لازم حتى لو هخالف الجماعة لازم افضل امكث في مكة لحد ما اعمل ركن الفوضى. نعم. فلو تعذر ان انا ما ينفعش عشان التأشيرة وعشان وجودي في مكة لازم يبقى بوقت معين، وتعذر ان انا اخالف الجماعة، هل ده يسقط يعني؟ لا لا لا، ارجعي بلدك ولا يقربك زوجك، لا يقربك الزوج بجماع حتى ترجعي تطوف الإفاضة. مش متزوجة يا شيخ. طيب تعالي عمرة. لما اجي اعمل عمرة اعمله تاني. او قبل العمرة. قبل العمرة. نعم. تمام. شكرا جدا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا شيخ، بارك الله فيك يا رب وفي عمرك وعنك يا رب. وياكي. معي ابني تعلمي شوفي داله بالهداية بالله عليك. الله يهديه ويهدى أولادنا وأولاد المسلمين. لو سمحت يا شيخ لي سؤال. نعم. أنا زوجي تارك الصلاة نهائي، ما بيسألش الجمعة فين وفين لما بيصليها، لكن الصلوات التانية تاركها خالص، وبيسد الدين كتير كتير جدا، وما مفيش توبة ومفيش أي استغفار ومفيش أي حاجة. فأنا يعني سألت الشيخ قبل كده قال لي لازم تفرقيه، فأنا اتفقت معاه ان هو اعيش انا في مكاني والاولاد، وهو يروح يتزوج ويعني يشوف نفسه ويسيبني انا اربي اولادي بس، واتفقنا على كده ومشي وخلاص وافق انه يتجوز وكده. بعد فتره رجع لي تاني ودلوقتي عايش معاك، فانا مش عارفه انا حكم عشت معاه دلوقتي ايه. والله اذا كان يسب الدين ولا يتوب ولا يصلي فلماذا تبقين معه؟ فنصيحه الشيخ لك. انا سبته، ما انا فعلا سبته، نصيحه مشدده يعني. ما انا سبت ومشيت، بس للاسف لقيت ما الولد اللي انا بقول لك اداله بالهدايه ده اتغير خالص وضاع وانحرف نهائي. لا، انا بقول لا يصلحه اذا كان ابوه زيه يعني، على كلامك يعني. ضاع وما ضاع، ما هو يعني هو على رايك انت من شبه به فما ظلم. ايوه، لا هو المشكله ان انا كنت مسيطره عليهم، لان لما سبتهم ومشيت خلاص يا اختي انت فيكي شيء من اتباع الهوى شوي. إذا كان بتعمليها لله وزوج يسب دين الله ولا يصلي أبدا غير مستقيم، فمثله لا يبقى معه جليس السوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا أختي. أسألك الدعاء لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافيك ويعافينا وفي مرضى المسلمين والمسلمات يا رب. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. نعم. ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. حضرتك عندي ثلاث اسئله بعد اذنك. سلم. اول سؤال، دلوقتي في الجماعه اللي مسافرين بره مصر، هنا الحكومه عملت اتفاقيه اللي عايز ينزل عربيه هيسيب 5 6 7 آلاف. معروفه القصه، معروفه السؤال. الخمس آلاف دول عليهم زكاه ولا ما عليهمش زكاه لمده 5 سنين؟ لا، ليس عليهم زكاه، اذا قبضتهم تخرج عنهم زكاه سنه. ليس عليهم زكاه حتى بعد ما ال5 سنين يعدهم؟ ما طلعش ال5 سنين اللي فاتهم؟ اذا احببت تحصرهم تحسبهم في الذمه، لان ما هو دين، لكن هل هو دين ميت ام دين حي؟ سيرجع بعد سنوات. سيرجع بعد 5 سنين. اصبر علي، ممكن تحسب زكاتهم 2.5% وتكون في الذمه. يكون في الذمه. تكون في الذمه، اذا قبضتها وتخرجها. اما اذا مات الدين ولم يرجع خلاص لا شيء عليك. تمام. سؤال تاني. تفضل. انا شاري قطعتين ارض عشان اكلهم للاولاد مش للتجاره، هل عليهم زكاه ولا ما عليهمش زكاه؟ ليس عليها زكاه، الارض القونيه التي اشتراها شخص للبناء عليها او لابنائه ليس عليها زكاه، انما الزكاه على الاراضي المعده للتجاره. تمام. سؤال اخير. اخ شاري كم عجل، 5 أو 6 عجول من 3 شهور. علشان يربيهم ويبيعهم في عيد الاضحى ان شاء الله. هل هيخرج عليهم زكاه؟ هم ما عدوش الحول. بس كان معه فلوس. بس عفوا، هل هي سائمه؟ يعني ترى ببلاش ولا اشتري لها علف؟ اشتري لها علف بياكلها طبعا عشان يرعاها. ليس عليهم زكاة. جزاكم الله خير. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يحفظك الإسلام والمسلمين. وإياكم، تفضل. عشان السؤال الأول، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وإياكم. الحديث اللي هو عند الإفطار، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فيه مقال يسير لكن عمل به العلماء لكونه في فضائل الأعمال. كده يا شيخنا نقول عند الإفطار إن شاء الله. خلاص كله أحسن من الآراء. طب يا شيخنا ربنا يبارك فيك، ماذا تقول في التصريحات اللي بيقولها هذا الكافر؟ السلام عليكم. كافر كافر، ماذا نقول لواحد كافر بيتكلم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا اللي كلمتك من شوية، دلوقتي أنا بسأل على يعني الحق الشرعي، له حق علي ولا ملوش؟ يا أختي إذا كنت دينة فستنفصلي عنه لسبه لدين الله، فلا يجوز البقاء مع من يسب دين الله ولا يتوب ويترك الصلاة، لا يجوز البقاء معه. مش قصة حقه الشرعي وما حقه الشرعي، الآن هو هل هو زوج أو ليس بزوج؟ أنا ما أستطيع أبت أنه كافر أو مسلم لما يكون على بينة من أمره أو على علم واسع به. فإذا ثبت لديك أن شخصا ما كافر، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. ما حكم من يحلف بالله كذبا كثيرا، وهل لديه كفارة؟ الحلف بالله كذب كبيرة من الكبائر. الحلف بالله كاذبا مرتكب لكبيرة من الكبائر. وإذا كان هذا الحلف لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق فازدادت الكبيرة وعظمت، عظمت الكبيرة إذا كان الحلف بغير الله كاذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم أصبحت كبيرة أشد وأشد. بارك الله فيك وتصبح يمين غموس. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. بص حضرتك، انا عايزه اسالك على ان والدتي بتفرق بيننا وبين اخواتي، وانا خايفه ان انا اخد ذنب عنها ومش عارفه اعمل ازاي. يعني بيبقى نفسي كده ان انا ما اكلمهاش، بس بخاف انت متزوجه؟ احمد الله على السلامه، وبين الحين والحين سلام عليك يا اما، او تروح لها بالزياره هديه وخلصنا. ما كل ما بروح بحس ان هي مش عايزه تقابلني. خلاص مش عايزه تقابلك ما تروحيش، اتصل على الهاتف. يعني ده ما فيش ذنب عليه يعني؟ هي رافضاكي، انت تقولي تكره مجيئك. خلاص اللي اسمع عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ ازي حضرتك، كل سنة طيب. الحمد لله وانت بخير وعافية. دلوقتي انا عندي سؤال، عندي اخت خرجت من الشغل من معاش، وجابت شهادات بفلوس معاها بعد ما حجت وخلصت كل ده، جابت شهادات وبتاخد فلوس كل شهر. فهي كانت بتوزع الفلوس دي على الناس كلها، على اي ناس يعني اللي محتاجة يعني. فدلوقتي ولادها يعني في حوجة لحاجة زي كده، يا صح انها تديهم لهم هذا المال؟ هذا المال ربا. نعم، هذا المال مال ربوي، لا يجوز ان تأكل منه ولا يأكل احد ابنائها منه. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ. نعم. زوجة أخي إن شاء الله هتعمل عمرة رمضان. إيه. هتقعد 40 يوم. فالعادة الشهرية هي هتدي لها، فهي مش عارفة تعمل إيه في الثلاث أيام بتوع الدورة الشهرية دول. كيف يعني؟ متى ستنزل لها العادة الشهرية؟ هي هتنزلها يعني في خلال في الخلال ده في يعني هتنزلها في نص رمضان هي تبقى هناك. خلصت، ما هي ستعتمر في اول رمضان، في اول ما تذهب صح؟ ان شاء الله باذن الله. خلاص انتهت الامر الحمد لله على خير وسلام. بعد كده شانها شان اي امراه حائض. يس. تترك الصلاه وتترك الصيام. يعني هل تروح في الصفا والمروه عادي هتترك الصلاه والطواف؟ ممكن يعني خروجا من الخلافات تبقى في الساحات اذا ارادت، بس لا تصلي ولا تصوم طبعا، وان بقيت في فندقها افضل. طيب ماشي يا شيخ. طب ممكن سؤال كمان لو سمحت؟ تفضلي. هل السنه السيده اللي عليها الدوره تقدر تحضر غسل المائي؟ وغسل والماء بتاع غسل المائي التاني يجوز يتكبر في الحمام؟ نعم، يجوز للحائض ان تغسل الميت، الميته اقصد. يجوز للمرأة الحائض أن تغسل امرأة أخرى ميتة، ولا مانع من صب هذا الماء، ماء الغسل في الحمامات، ليس هناك أي مشكلة. ماشي يا شيخ، جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا عم الشيخ، حديث ما لا فرق من عجبية من عربية إلا بالتقوى. الحديث يصح لشواهده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب واحد أبوه مات وما كانش بيصلي، ينفع يصلي له؟ لا يصلي أحد عن أحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عليك سعادة الله وبركاته، تفضل. شخص يا شيخ، سمعت يا شيخ مصطفى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عمرة في رمضان تعدل حج. نعم. هل هذا يعني ان الذي اعتمر في رمضان يكون قد قضى فريضة الحج؟ لا، حديث عمرة في رمضان تعدل حج في الثواب ليس في الاجزاء عن الحج. نعم. وزيادة عمرة في رمضان تعدل حجة معي زادت معي لا تصح، والعمرة في رمضان لا تسقط فريضة الحج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ، لدي سؤالي. سل السؤال الأول، والدي عنده تأمين طبي ويشمل جميع العائلة. نعم. استعملت والدي تأمين طبي. والدك عمل تأمين طبي؟ اي، ويشمل جميع العائلة. اي. استعملته لصنع نظارة، ولما أردت صنع نظارة أخرى قالوا لا يمكنك استعمال التأمين لصنع نظارة جديدة حتى يمر على صنعة النظارة الماضية 6 شهور، لكن يمكن لباقي أفراد العائلة استعمال التأمين لصنع النظارة، فهل يجوز أن أستعمل اسم أحد آخر من العائلة لكي يتمكن من استخدام تأمين والدي؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. السؤال الثاني، حكم من وجد أثر مني في ملابسه وشك، هل هذه آثار قديمة من قبل غسيل الملابس أم أنها آثار جديدة؟ ما الحكم؟ يحتاط يغتسل. نعم. يحتاط ويغتسل. نعم نعم. هل يقضي شيء ولا يعني؟ ما يقضي شيء يعني، إذا قلنا يقضي يقضي من آخر نومة استيقظ منها. أي نعم. نعم. جزاكم الله خير. أيه. السلام عليكم. نعم. نعم. في أخت أختك أخذت 50 جنيه من حوالي من حوالي 20 سنة. في أخت أخذت 50 جنيه، سرقت 50 جنيه يعني. امرأة سرقت 50 جنيه من سنة. لا، من 20 سنة. من 20 سنة. دلوقتي حماها مات وحماتها ماتت. كانت سرقتها من حماها ومن حماتها ولا لا؟ من 20 سنة. من من سرقتها؟ من من؟ من حماها من 20 سنة. أيوة. من حماها كتير. حماها مات؟ من حماها، من حماها. وقد مات حماها. قد مات من 20 سنة الكلام ده. طيب، تخرج مبلغا كبيرا يوازي 50 جنيه الآن، تخرج مبلغ الآن يوازي 50 جنيه من 20 سنة لورثة حماها. يعني مثلا قلنا مثلا 50 جنيه من 20 سنة تعدل كم لأنها سارقة مش مقترضة ولا حاجة، تخرج مثلا 1000 2000 جنيه، 2000 جنيه توزعهم على الورثة، ورثة حماها. السلام عليكم. وتستر على نفسها مع التوزيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عمي؟ الحمد لله. ممكن تسأل معلش؟ ممكن ان شاء الله. انا عندي عمار. نعم؟ عمار، عندي عمار. الله يبارك. ومأجر للساكن. مأجر ايه؟ للساكن، مأجر في ساكن فيها. انت عندك عمارة مؤجرها؟ مأجر في ساكن فيها. طيب السؤال، حالته الصحية يعني ظروفه تعبانة سنة، تمام؟ ايوه. حاليا عليه 4 شهور. ايوه تمام. فهو جه الشهر ده كان ودى شقته وش نظافة نقاشة، ها؟ ادى بيض شقته. ها سقطه. بيض شقته. هو مثلا في ناس تدفع لهم من الإيجارات يعني بميات يعني. طيب وبعدين؟ طيب واحد مستأجر حالته الصحية متدهورة، الجمعية مثلا بتطلب مني مثلا ان انا مثلا نسيب حاجة من الإيجارات، الناس اللي بتدفع لهم. تقول لي ايه، ما تاخدش حاجة من الإيجارات منهم وانا سنعطيك الإيجارات ولا ايه بالضبط؟ لا يعني سيبها يعني عشان شايف ظروفهم والكلام ده وكده يعني. طيب السؤال ايه بس فهمني. معايا شيخ؟ انا مش معاك، ما انت هتضيع وقتي. السؤال ايه؟ يعني هل انت تريد أن تخصم الإيجارات من الزكاة؟ مش أخصم الإيجارات دلوقتي، أنا شايف مثلا إنهم شطبوا شقتها. ما كانوا، أنا في مخي مثلا يعني بدل ما كانوا شطبوا الشقة مثلا كانوا دفعوا الإيجار. خلاص، من حقك أن تطالب بالإيجارات ومن حقك أن تعفو. اختصارا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاولاني، انا بقالي بتاع 26 سنه متجوزه واهلي ما ادونيش ورث، وليا اخت مسيطره على امها وكل ما المطلوب. ماذا المطلوب؟ كل ما نطلب بالموضوع اهلك ده ظلموكي، اهلك ظلموكي. والسؤال، والسؤال التاني ان ما السؤال يعني سأل عن ايه؟ ان يعني كل ما مطلب بيه يزعلوا ويقولوا لا احنا البنات ما لهاش ورث، واللي عايزه بيقطعوا لي كده ومش برضو يتكلموا معايا. هذه كبيرة من الكبائر، قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما. فأكل أموال البنات وعدم إعطاء البنات الميراث من الكبائر. أكل ميراث البنات من الكبائر. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، إن ابني خطبت له من 20 يوم، وفي البنت دي جالنا من الناس كلام إن هي يعني مش بنت وكده، وسلوكها مش كويس، وأكتر من حد قال لنا الكلام ده، وابني كان عايز يعني مصمم وكده ويقول لما أتأكد، وأنا مش عارفة أتأكد إزاي. طب الأصل، الأصل السلامة، أصل المسلم سلامة الأرض، فإذا تأكدتم أن مشيها سيء ابتعدوا عنها، لكن مش مجرد السماع يكفي يجعلنا نتركها. ماشي يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة ابن الشيخ، تفضل. أنا بحب أسألها فضيلة ابن الشيخ، حبك الله والذي أحببتنا له. سيدنا الشيخ، أنا كنت لقيت 300 جنيه من فترة وبغلهم من زي شهرين كده يعني، وزعت عليهم أكثر من مرة يعني، فهل يجب علي أو يلزم علي أنني أزيع عليهم سنة كاملة؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، عفوا وزدت 300 جنيه في قرية أو في مدينة؟ لا، في طريق على يعني احنا بنسميه حضرتك في الفلاحين جيت كده، اللي هو بمشي عليه المية كده، طريق بسيط كده الناس بتمشي عليه، جميل يعني، مش كثير يعني. لا، فزدت في قرية صاحب 300 جنيه بحث عنها مدة، فخليهم محفوظين لمدة سنة. ال 300 جنيه؟ ايوه، ما هو اصل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن اللقطة قال اعرفها حولا، فان اتى صاحبها فادفعها اليه والا فشأنك بها. اذا كان وجدت، بس اذا انا وجدت 300 جنيه في مطار القاهرة الدولي، مش صاحبها لن يذهب سنة يدور عليها، ولا في شارع رمسيس، ولا صعب لن يذهب، لكن قرية صغيرة دخول الناس ضعيفة جدا فيها، يسأل عنها. طيب والدجاج يعني لو بقطع وزة برضه نفس النظام كده، معلش الله يبارك فيك. وز الناس ليه بس؟ الله يغفر لك يعني. طيب ماشي، الله يبارك فيك. السؤال الثاني، في راجل أب يعني عنده بنت مطلقة وعنده أولاد، وواحدة أرملة، بس هم عايشين مع أبوها ايضا في البيت، بس دول فقراء يعني، والاب بيقول لك انا بقالي فتره بديهم زكاه مالي، بس احنا عايشين عيشه واحده وبناكل مع بعض يعني، بدي البنت المطلقه اللي حداها اولاد ديت بديها من زكاه، وجاي عليا رمضان اديهم من زكاه، اديهم زكاه الفطر ولا مش اديهم؟ زوات هو عفوا يعني، اذا سوغ لنفسه ان يعطيها من زكاه المال فبالتبع سيعطيها من زكاه الفطر، بس هو تورعا لان الرز مشترك في الاكل، هتلقى له زكاة فطرة، يبتعد عن زكاة الفطر، لا يعطيها، لا يعطيها لاي ناس، لان معيشتها غير مستقلة البنت. كمان سمع حضرتك بتقول زوجة ابن مسعود كانت عايشة معاه وبياكل معاه وهي بتديله زكاة الزكاة المال يعني. لا، خليك مضبوط في الكلام. صح، زوجة ابن مسعود ذهبت تسأل النبي عن أرادت تصدق، فقال زوجها أنا وأولادك حق، لكن هل هذه كانت زكاة مال أو كان صدق؟ الخلاف قائم، ليس بصريح في الحديث. طيب أنا مسافر عليه صلاة جماعة، لو في صلاة جماعة أخش أصلي؟ لا، الجماعة الجماعة تسقط عن المسافر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. سؤال دكتور بعد إذنك، الشهادة البنكية لو العائد بتاعها بيروح لمصروفات يعني للشغل مش لأكل وشرب يعني، هل برضه حرام؟ أي نوع من أنواع الاستفادة من الفوائد الربوية حرام. حتى لو المعاش مثلا قليل وضروري للمعيشة برضه. أي مال يأتيك من الشهادة الربوية حرام عليك أن تستعمله، لا في أكل ولا في شرب ولا في لبس، إنما تعطيه لناس آخرين على سبيل التخلص منهم. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. في اشكاليه لو سمحت يا شيخ. تفضل. دلوقتي رجل كان عنده محل تجاري ملكه وهو موظف، فما كانش عارف يكتبه باسمه علشان التأمينات والضرائب، فكتبه باسم رجل تاني وكتب باسمه التأمينات والضرائب، وهو كان بيدفع التأمينات والضرائب في مقابل ان بعد الرجل التاني ما يوصل 60 سنة او سن المعاش ياخد معاش في الاخر. تمام؟ لا مش تمام، انا مش فاهم. انا هو ماشي، هو دلوقتي في واحد موظف عنده محل تجاري، ايوه، مش قادر يكتب المحل باسمه علشان او يفتحه باسمه علشان هو موظف. طيب، هيكون عنده تأمينات في الجهتين، فما ينفعش حكوميا يعني. طيب وبعد؟ فاتفق مع رجل تاني ان هو يكتب المحل باسمه والتأمينات والضرائب بتتكتب باسمه في مقابل ان هو الرجل التاني ده يبقى ياخد التأمينات لما يطلع على سن المعاش. ايوه، ومن اللي يدفع التأمينات في الدنيا؟ هو صاحب المحل نفسه. يعني ملخص السؤال، انا ساكتب محلك باسمي، تمام، مقابل انني بعد ما ابلغ الستين اخذ معاش من الدولة بناء على الفلوس التي انت يا صاحب المحل تدفعها. تمام. الاول طبعا في مقابل، انا اخذت المعاش بمقابل ما المقابل الذي انا دفعته؟ كتبت المحل باسمي، وأنا وهذا عرضة للخطر. يعني الذي كتب المحل باسمه معرض لأن يدفع ضرائب بعد ذلك، معرض لأي مسألة قانونية. تمام. معرض لأي مسألة قانونية من أي صنف إن كانت، تعرف البلديات وأنظمة البلديات، ممكن يحبس يومين، ممكن، معرض لمسائلات قانونية متعددة. فأمام تمام. هذه الحمولة التي تحملها من تعرضه، احتمالية تعرضه المسائلات القانونية، أخذ المعاش فيما بعد، أرى أن الأمر فيه سعة في هذا الباب. في سؤال هنا شيخ، المشكلة هنا بالضبط أنه يعني اختصارا، عفوا، أنت قلت يا مصطفى اكتب هذا المحل باسمك حتى أتفادى مشاكل. تمام. مش مسموح لي أن أفتح. افترض يعني افترض انك كتبت المحل باسم، قلت طب انا ماذا استفيد؟ قلت هديك كل شهر كذا كذا، قبلت انا على هذا الاساس، في فسحة في هذا الباب. يعني هو في مشكلة هنا، السؤال مش ده بالظبط. السؤال هنا ان الراجل فضل يدفع لحد بعد ما توفى صاحب المحل نفسه، اكتشفنا اللي هو الراجل التاني ده اللي هو والدي، اكتشفنا ان هو فضل 7 سنوات ما يدفعش للتأمينات المبالغ الشهرية المفروض يدفعها، اللي هو صاحب المحل. ورصد يدفعون لحد ما المبلغ وصل رقم كبير، ورصد يدفعون، يخصم كل هذا من المحل. يعني هو الورثة هو المفروض يدفعه. تمام كده؟ طبعا. نعم. طيب، بهذا القدر اشتدي حامدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواننا أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وأهل الإسلام بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات على هذا الدين القيم الذي اختاره الله لنا واصطفاه لنا، الذي اختاره الله لنا. أحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طريق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والنواصب وغيرها من فئات الضلال. كذا أحذر الذين يطوفون بقبور الأموات ويسألونهم كشف الضر أو جلب النفع، إن هذا شرك بالله. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.